انتوا لسه على قهوة الجمعة. الدنيا زي المرجحة يوم تحت وفوق فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق فيها خلق عايشة ومرتاحة وفيها ناس مش فوق وانا ماشي بتمرجح فيها من تحت اللي فوق اللي فوق اللي فوق اللي فوق نفرح ونقول السعد جانا وياريتو يفضل على طول الدنيا لما بتدينا بنفرح ونقول السعد جانا وياريتو يفضل على طول ولو أخدت منك تتأثر والفكر يطول والله بتمرجح فيها من تحت لفوق لفوق لفوق انتوا لسه على قهوة الجمعة فرد على الحال يا محلق تاني زباين